أرجو أن تتفضلوا ببيان الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله، جزاكم الله خيرا. الأسلوب الأمثل بينه الله في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا هو الأسلوب، الحكمة العلم، قال الله قال رسوله، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب، وجيء بالتي أحسن هي الأسلوب الطيب، ليس فيها عنف ولا شدة ولا تعيير. من يدعوه كلام طيب: يا عبد الله، يا فلان، يا أخي، لا يقول يا حبيب، يا حمار، يا كلب، لا يقول يا أخي، يا عبد الله، يا أبا فلان، اتق الله، اللهم رب كذا، اللهم نهى عن كذا، هكذا تكون الدعوة. قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب وهم يهود النصارى إلا بالتي أحسن، مكفرة كذلك بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم عامل بها خطيئة ظلمه، لكن داعي هم بالتي أحسن مع الكفرة ومع المسلمين، لأن هذا أقرب إلى قبول الدعوة. وقال الله سبحانه ورسول النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرسول عليه السلام كان لينا، ما كان فظا غليظا، كان يدعو بالتي أحسن، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن. فالواجب على الداعي إلى الله والداعية إلى الله من النساء، الواجب على الجميع تحري الأساليب الطيبة والعبارات الطيبة والكلام الطيب والرفق في الدعوة، لأن هذا أرجى وأقرب إلى القول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.